ذبحوني من وريد لوريدي، وسقوني المر في كل صعيد. ذبحوني من وريد لوريدي، وسقوني المر في كل صعيد. مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي. مزقوا زوجي فلم أعبأ بهم، ومضوا نحو صغيري ووحيدي. غرسوا الحربة في أحشائه، فغدت تكبير أصداء نشيدي. دمروا بيتي، دمروا بيتي، وهل بيتي هنا؟ إن بيتي خلف هاتيك الحدود. وتلفت فلم أعثر على غير أبناء الأفاعي والقرود. أين نفط العرب؟ أين نفط العرب؟ مذخور لمن؟ أين أبناء الحمى درع الصمود؟ ذبحوني، ذبحوني من وريد لوريدي، غير أني لم أطأطئ ليهودي. ودمي سال على تلك الربا، ينثر العطر على حمر الورود. ودمي سال على تلك الربا، ينثر العطر على حمر الورود. ولغى الغاصب في أشلائنا، غير أنا لم نزل سمر الزنود. ولوائي فوق هامات الورى، يتحدى في العلا كل البنود. ولوائي، ولوائي فوق هامات الورى، يتحدى في العلا كل البنود. قل لمن يلهث في غفلته، قل لمن يلهث في غفلته، ينشد السلم تمتع بالصديد. إن في يافا مواعيد لنا، وربا القدس لنا بيت القصيد. إن في يافا مواعيد لنا، وربا القدس لنا بيت القصيد. وعلى شطآن حيفا موعد، كيف ننسى في الحمى خضر الورود. ذبحوني من وريد لوريدي، ودمي يجتاح أحقاد اليهود. قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد. قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد. نحن شعب لم يعد يخشى الردى، أو يبالي برصاص وحديد. قطع العهد وفي أعماقه دعوة التوحيد، دعوة التوحيد والدين الرشيد كلما أطفئ منا قبس أشرق القرآن في الفجر الجديد كلما أطفئ منا قبس أشرق القرآن بالفجر الجديد ومضينا نحو آفاق العلا ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الراية جدا لحفيده إنها